وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه على كل حال هذه شبهة يعني كثير من الناس يتعلق بها بقول لا إله إلا الله. لا شك أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، دين الرسل كلهم. الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث، لكن هذا محمود على الكافر الأصلي إذا نطق بالكلمة، فإنه يجب الكف عنه، يجب الكف عنه حتى ينظر في أمره. ولهذا كان يعني أسامة غلط في قتله لذلك الرجل، وعاتبه الرسول على ذلك، وقد ندم رضي الله عنه. لكن الشأن في من يقولها يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام ثم ينقضها بالشرك، يعبد غير الله، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله، فيعبد مع الله غيره وهو يزعم أنه يقول لا إله إلا الله. وهذا منشأه أنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الشيخ في أول الكتاب: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فالمشركون الأولون كانوا يعرفون معناها، ولهذا امتنعوا من التكلم بها، يعرفون أنها تهدم ملة عبد المطلب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله، قال له من عنده من المشركين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يفهمون معنى الكلمة. أما كثير من المنتسبين للإسلام فإنهم يقولون بألسنتهم ويناقضون بأفعالهم. نعم، من بعده؟